الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الصلاة هي أعظم ركن بعد التوحيد، بل لا يظهر التوحيد جليا عمليا إلا بها. ومن هنا كان ذكر الصلاة في القرآن فوق ما يتصوره الإنسان، فإن الله عز وجل ذكر الصلاة في مواضع كثيرة جاوزت 80 موضعا، وذكر بعضها وأجزاءها وشروطها وأركانها، وذكر فضائلها، وذكر آثارها، وذكر مآل أهلها ومآل المضيعين لها ومآل التاركين لها. وهذه الصلاة التي هي أعظم العبادات العملية لا يمكن أن تكون مقبولة عند الله إلا إذا وقعت وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من غير وجه كما في الصحيحين: وغيري صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ألفت مؤلفات كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من أوسعها كتاب الصلاة في صحيح الإمام البخاري، وكتاب الصلاة في صحيح الإمام مسلم، وكتاب الصلاة في سنن الإمام أبي داود، وكتاب الصلاة في سنن الإمام الترمذي، وكتاب الصلاة في سنن الإمام النسائي، وكتاب الصلاة في سنن الإمام ابن ماجه. فهؤلاء أصحاب المصنفات الستة عنوا عناية فائقة بذكر ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة من حيث العموم والخصوص. وحسب علمي القاصر لم يفرد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحديث المتقدمين، ذلك لأن عنايتهم كان بالحديث فائقا، واهتمامهم بالسنة كان كبيرا. وأما في هذه الأزمنة المتأخرة التي بعد الناس عن كتب السنة، فإنهم احتاجوا إلى مصنفات مفردة سواء في صفة الوضوء أو في صفة الصلاة أو في صفة الصوم أو في صفة الحج. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب ما جمعه محدث العصر الإمام العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المشهود لهم بحسن الصنعة والإدراك الكبير للعلل وفقه الحديث وفهمه، فهو جمع بين الرواية والدراية بحق، وحاسدوه لم يبلغوا عشر معشاره لا في الحديث ولا في الفهم ولا في الاستنباط. ولذلك تجد أن جل الخوارج يرمونه بالإرجاء، والمرجئة ترميه بالخوارج، ومنهم من يرميه بالانفلات عن الدين لأنه لم يرى التقليد واجبا، ومنهم لكن علم الرجل يشهد له بفضله. ف فما من مكتبة اليوم إلا ومصلفات الألباني فيها. والعجيب والعجائب جمة أني أدركت بعض من يتكلم في الشيخ الألباني رحمه الله ممن كان يدرسنا، فلما رجعت إلى رسالته في الماجستير وإذا به يقول صححه الألباني وضعفه الألباني، فقلت له يا دكتور أنت تتكلم في الألباني وأنه ليس بمحدث، وإذا بي أراك أنت تنقل في كتابك تقول صححه الألباني وضعفه الألباني، فسكت. على كل حال هذا الكتاب هدى الله به خلقا إلى السنة، هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هدى الله به خلقا إلى السنة. رأيت رجل من أقاصي الجبال، جبال الهندكوش من طرف الشمال الغربي لباكستان من حدود الصين، فسألته عن سبب هدايته للسنة، قال وقع في يدي كتاب صفة الصلاة فلما قرأت مقدمته علمت أن التقليد الجامد مذموم، علمت أن التقليد الجامد مذموم. فإن شاء الله عز وجل نقرأ هذا الكتاب في هذا المجلس المبارك في هذا المكان ونحن في غرة محرم عام 39 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوافق 21 من الشهر 9 عام 17 بعد 2000 من ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونبدأ إن شاء الله تعالى القراءة مع الشيخ غلام. نعم، اللي ما عنده نسخة من الكتاب يأخذ. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب الأولى. الحمد لله الذي فرض الصلاة. من صفحة 33، من صفحة 33 اللي معاه مجلد، نقرأ فقط مقدمة الكتاب الأولى، أما المقدمة الثانية والخامسة والعاشرة فهذه وضعت بعده. نعم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده وأمرهم بإقامتها وحسن أدائها وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيها وجعلها فرقانا بين الإيمان والكفر وناهية عن الفحشاء والمنكر. والصلاة والسلام على نبينا محمد المخاطب بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة حق القيام، وكانت الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولا وفعلا، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقوم عليه ويركع، ثم قال لهم: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وأوجب علينا الاقتداء به فيها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، فقال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل: من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذه الرواية ومن لم يفعل استشهد بها بعض الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر، وليس فيه دلالة، لأن قوله ومن لم يفعل راجع لماذا؟ راجع للإحسان، راجع للإتمام وليس للفعل. نعم، وليس للترك. وأما رواية ومن تركها فليس له على الله عهد، المقصود ترك الخشوع وترك الإتمام. نعم. وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة الذين نقلوا إلينا عبادته صلى الله عليه وسلم وصلاته وأقواله وأفعاله وجعلوها وحدها لهم مذهبا وقدوة، وعلى من حذى حذوهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، فإني لما انتهيت من قراءة كتاب الصلاة من الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين وذلك منذ 4 سنين، تبين لنا جميعا ما للصلاة من المنزلة والمكانة في الإسلام وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والإكرام، وأن ذلك يختلف زيادة ونقصا بسبب قربها أو بعدها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك بقوله إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولذلك فإني نبهت الإخوان إلى أنه لا يمكننا أداؤها حق الأداء أو قريبا منه إلا إذا علمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة وما فيها من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار، ثم حرصنا على تطبيق ذلك عمليا، فحينئذ نرجو أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن يكتب لنا ما ورد فيها من الثواب والأجر. ولما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس حتى على كثير من العلماء لتقيدهم بمذهب معين، وقد علم كل مشتغل بخدمة السنة المطهرة جمعا وتفقها أن في كل مذهب من المذاهب سننا لا توجد في المذاهب الأخرى، وفيها جميعها ما لا يصلح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين، وكثيرا ما نراهم يجزمون بعزو تلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وضع علماء الحديث جزاهم الله خيرا على بعض ما اشتهر منها كتب التخريجات التي تبين حال كل حديث مما ورد فيها من الصحة أو ضعف أو وضع، ككتاب العناية بمعرفة أحاديث الهداية والطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل، كلاهما للشيخ عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، ونصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، ومختصره الدراية للحافظ ابن حجر العسقلاني، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير له أيضا، وغيرها مما يطول الكلام بإيرادها. أقول لما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس، ألفت لهم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهتدوا بهديه فيها، راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الأحاديث الصحيحة. سبب تأليف الكتاب: ولما كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع، فقد رأيت من الواجب علي أن أضع لإخواني المسلمين ممن همهم الاقتداء في عبادتهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابا مستوعبا ما أمكن لجميع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق أمره في الحديث المتقدم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا فإني شمرت عن ساعد الجد وتتبعت الأحاديث المتعلقة بما إليه قصدت من مختلف كتب الحديث، فكان من ذلك هذا الكتاب الذي بين يديك. وقد اشترطت على نفسي ألا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما ثبت سنده حسب ما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله، وضربت صفحا عن كل ما تفرد به مجهول أو ضعيف، سواء كان في الهيئات أو الأذكار أو الفضائل وغيرها، لأنني أعتقد أن فيما ثبت من الحديث غنية عن الضعيف منه، لأنه لا يفيد بلا خلاف إلا الظن والظن المرجوح، وهو كما قال الله تعالى: لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم يعني والظن. قوله والظن المرجوح راجع إليه خبر لا يغني من الحق شيئا، يعني الظن المرجوح لا يغني من الحق شيئا، هذا المقصود به. أما الظن الراجح فهو يستدل به. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فلم يتعبدنا الله تعالى بالعمل به، بل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. فإذا نهى عن رواية الضعيف فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين أعلى وأدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث والجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها مؤلفا بين بعضها، بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره. حرصت على المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب السنة، وقد يكون له ألفاظ فأوثر منها لفظا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي: وفي لفظ كذا وكذا، أو وفي رواية كذا وكذا. ولم أعزها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهينا للمطالعة والمراجعة. وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلا وتجريحا وتصحيحا وتضعيفا حسب ما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده. وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامها مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، وهذا إذا كان مصدر الحديث ومخرجه عن صحابي واحد، وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره. وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان ما لها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى. وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة، إنما هي من المجتهد فيها ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا. ولما كان طبع الكتاب شطريه مما لم يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى، وسميته صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني المؤمنين، إنه سميع مجيب. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكتاب. نحن الآن ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير للتسليم كأننا نراها، وأما أصل الكتاب فهو مطبوع في 4 مجلدات. نعم. قال رحمه الله: منهج الكتاب. ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره، إنما أريد فيه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا. وقد أحسن من قال: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه، بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب، وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم إني وضعت هذا المنهج لنفسي، وهو التمسك بالسنة الصحيحة، وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى. كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله در من قال: ولست بناد من مقالة طاعن، ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافيتي نسر. يعني لو واحد غاب في غار، الناس يقولون هذا شبلة، ليش رايح الغار؟ ما راح يخلونه، لازم يتكلمون عليه. فالإنسان لا يبحث هل الناس يتكلمون عليه أو لا، يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم. ولذلك فإني اقتديت بهداهم واقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهج هذا النهج المستقيم وإعراضي عن التقليد الأعمى، فجزاهم الله تعالى عني خيرا. أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها. ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم، بل يقلد من دونهم بدرجات تقليدا أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم كما لو كانت نزلت من السماء. والله عز وجل يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يقولون: نحن أتباع الإمام فلان والإمام فلان، وحينما تدقق لا تجده يتبع الإمام، وإنما يتبع بعض المقلدين للإمام الذين فهموا كلام الإمام خطأ. وأذكر من العجائب أني مرة أنكر علي إنسان وقال: أنت الآن ترفع يديك وفي الصلاة، وهذا مخالف لقول الإمام أبي حنيفة. فقلت له: أنت مذهبك الإمام أبي حنيفة؟ قال: نعم. قلت: أين قال الإمام لا يرفع يديه؟ قال: فلان يقول. قلت: إذن ليس الإمام الذي يقول، فلان يقول. فرق بين فلان وبين الإمام. الإمام رحمه الله نص على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، لكن ما نص على أنه ما في رفع اليدين في غيره من المواضع. نعم. قال رحمه الله أبو حنيفة رحمه الله: فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت. الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة، كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. قال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامه. زاد في رواية: فإننا بشر نقول القول اليوم نرجع عنه غدا. وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف. يعقوب ابن يعقوب أو أبو يوسف، يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري مولاهم. نعم. قال: وفي أخرى: ويحك يا يعقوب، لا تكتب كل ما تسمع مني،

وأمة الإجابة الذين دخلوا في الإسلام. نعم. إذن لهان الخطب بعض الشيء، ولكنه ويا للأسف تجاوزهم إلى غيره من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل محمد الغزالي ما نصه: حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي الإسلامية، قال: بأي التعليم يتقدم المسلمون إلى العالم يحدد الإسلام الذي يدعون إليه؟ أبتعاليم الإسلام كما يفهم السنيون أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة أن الداعين للإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة، لأنهم هم أنفسهم في حيرة. وفي مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للعلامة محمد سلطان المعصومي رحمه الله، بلاد اليابان هي بلاد اليابان، نسميها إحنا اليوم يابان، ها؟ هذه من أوائل الرسائل التي أرسلت إلى اليابان، وأسلم بسبب ذلك كثير من الناس وهدوا إلى السنة. نعم. قال رحمه الله: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد جابان من بلدة طوكيو أوساكا في الشرق الأقصى، حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم: ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكيًا أو حنفيًا أو شافعيًا أو غيرها، أو لا يلزم؟ لأنه قد وقع هنا اختلاف عظيم ونزاع وخيم، حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهل الهند: ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة. وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون: يلزم أن يكون شافعيا لأنه مطلبي، ها؟ لأنه مطلبي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المطلب بن عبد مناف. نعم، يعني هكذا استدلال غريب جدا وعجيب. وقال جمع من أهل إندونيسيا جاوا: يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم. لا حول ولا قوة، تركوا الإسلام بسبب اختلاف المسلمين. ولذلك أيها الإخوة، اختلاف المسلمين سبب من أسباب ومانع من موانع دخول الناس إلى الدين، وهذا خطر كبير. ولهذا لا ينبغي، حتى لو وجد في الاختلاف بين المسلمين، لا ينبغي إظهاره للكفار، لأن إظهاره للكفار سبب من أسباب بعدهم عن الدين وصدهم عن الدين، ونسأل عن هذا يوم القيامة، وهذا أمر خطير. ولنضرب مثال واقعيا: لو أن أهل بيت فيما بينهم يختلفون وكانوا في مكان مخوف، فلو أظهروا خلافهم لطمع فيهم كل من جاورهم، ولكنهم لو أخفوا اختلافهم لبقيت هيبتهم في قلوب من جاورهم. هذا المثال واضح ولا لا؟ فهذا الواجب على المسلمين، إذا اختلف أهل السنة الواجب عليهم أن يبقوا الخلاف بينهم وأن لا يظهروه للملأ، وإذا اختلف المسلمون فالواجب عليهم أن يبقوا الخلاف بينهم وأن لا يظهروه للكفار، فإن ذلك سبب من أسباب تركهم للدين. نعم. قال رحمه الله: ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من اتباع للسنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها، ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم، فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات. هذا الفعل باطل، وهو فعل الخوارج والمعتزلة والليبراليين والعلمانيين في زماننا هذا، يقولون أن لا يلزمنا قول أحد، اللي حنا نفهمه هو الذي نلتزم، هذا قول باطل. فأقوال الأئمة كما لا نسير عليها

في بيان الاعتذار للأئمة وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء. وأما ما ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده، بل الواجب اتباع النص المعصوم. وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ومعنى إسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول تثليثه، والأمر الثاني تدليكه، والأمر الثالث التأكد من احتواء الفرض وشيء من الزائد حتى يتأكد من إتمام الواجب. هذا معنى إسباغ الوضوء. نعم شيخ، لو تعيده. أعيد. إسباغ الوضوء يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول تثليث الوضوء، الأمر الثاني تدليكه، يدلك بيديه ما يسيل الماء سيلانا فقط، الأمر الثالث أنه يحوي المحل كله وشيء مما هو حول المحل حتى يتيقن من إتمام الواجب، فيغسل المرفق ويشرع في العضد، ويغسل الكعبين ويشرع في الساق. نعم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. يعني فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم قبلة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه الآية باتفاق المفسرين ليست من آيات الصفة، ولازمه إثبات الوجه لله. نعم. قال رحمه الله: وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. رجالا يعني على أرجلهم، رجالا يعني على أرجلهم، أو ركبانا يعني على دوابهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. إذا اختلطوا يعني في حال الحرب والملحمة، وخشي الإنسان أن الصلاة تخرج وقتها، ماذا يفعل؟ كيف يصليها؟ يصليها بالتكبير والإشارة بالرأس. وكل عاجز عن استقبال الكعبة والقيام فصلاته أو القعود فصلاته يكون بالإشارة بالرأس. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا خاص في من يكون في شمال مكة مثل أهل المدينة وأهل الشام، وكذلك في جنوب مكة مثل أهل اليمن. وأما من كان في الشرق فقبلته الغرب، فما بين الشمال والجنوب قبلته، ومن كان في الغرب فقبلته الشرق ما بين الشمال والجنوب. ولا يكون ظاهريا. ها، واحد من مشايخ أهل الحديث، وأنا يعني ما درست عليه لكني رأيته، يقولون أنه كان يصلي يتوجه إلى الشمال والجنوب، وهو في أقاصي بلاد باكستان، فقيل له: يا شيخ، كيف تتجه إلى الشمال والجنوب؟ إذا توجهت إلى الشمال يكون قبلتك إلى الصين، وإذا توجهت إلى الجنوب يكون قبلتك إلى البحر. فقال: الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا لا بد من التنبه لأسباب الورود، الخطاب لأهل المدينة ومن في حكمهم، ما يجوز أن نأخذ بالظاهرية هذه. نعم. قال رحمه الله: وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أسرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزت صلاتكم. قد أجزأت صلاتكم، أحسن الله. وقال: قد أجزأت صلاتكم. وكان صلى الله عليه وسلم ولم يقل: ما دمنا في الوقت نعيدها، كما يقوله بعض الفقهاء. الصواب أن الإنسان إذا تحرى وصلى ثم تبين له خلاف القبلة أنه لا يعيدها ولو كان في الوقت، هذا هو الصواب. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس الكعبة، والكعبة بين يديه. قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل القبلة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، فقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. والصلوات التي صلوها قبل ذلك مع أنها كانت بعد نزول الآية لم يأمرهم بإعادتها، وفيه دلالة على أن الصحابة كانوا يمتثلون الأمر مباشرة. فاستقبال القبلة شرط في حال الأمن وفي حال العلم، في حال الأمن وفي حال العلم في الفرض. وأما في النفل في حال السفر أو في الخوف أو مع النسيان والجهل فإنه ليس مأخوذا به العبد. نعم. القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة. وقوموا، لما قال قوموا، وهذه قاعدة أصولية ذكرها غير واحد من العلماء، أن الأمر العام إذا ذكر أفراده دل على أن الفرد ركن فيه. الأمر العام إذا ذكر أفراده دل على أن الفرد ركن فيه، مثل الآن الصلاة لما ذكر القيام والركوع والسجود والقراءة علمنا أن هذه أركان، علمنا أن هذه أركان من الصلاة. فهنا قال وقوموا، فعلمنا أن القيام ركن. نعم. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانهم كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. صلوا جلوسا أجمعون إذا صلى الإمام جالسا. الصحيح أن هذا كان في أول الأمر، ثم صح أنه في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه صلى قاعدا والناس وراءه قيام. نبه على هذا الإمام البخاري رحمه الله، نبه على هذا الإمام البخاري رحمه الله. نعم. صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض. فقد قال أنس: والمراد به المريض، يعني إذا كان الإنسان مريض فهو معذور، فكيف تكون صلاته على نصف صلاة القائم؟ حقيقة أن هذا فيه نظر، والصواب أن المريض إذا صلى قاعدا فله أجر القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في البخاري: إذا من سافر أو مرض قال الله لملائكتي: اكتبوا صلاة عبدي كما كان يصليها مقيما صحيحا. هذا يدل على التمام. إذن ماذا نقول في هذا الحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم؟ الصواب أن هذا في النفل، الصواب أن هذا في النفل. إنسان ما فيه أي شيء ويصلي قاعد فصلاته على نصف أجر القائم، إذا هو صلى أربعا والقائم صلى ركعتين فهما سواء. نعم. قال رحمه الله: فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هنا قال: وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ليس هذا القول موجها إليهم كما يفهم من ظاهر الحديث بدلالة الحديث الآخر الذي ذكرته، وإنما هذا لبيان الحكم حتى لا يتساهل الناس في الصلاة قعودا. نعم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا يصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا الصواب صلي بدون ياء، هذا خطأ مطبعي صلحه، صلي على الأرض إن استطعت، لأنه فعل أمر، فعل الأمر ما فيه ياء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيمان، فأومئ هنا في خطأ، أنا ترى ما أشوف هو همزة ولا سكون؟ همزة شيخ. لا غلط، حطوها سكون. وإلا فأومئ إيماء. نعم. وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. نعم. الصلاة في السفينة. نعم. طبعا الإنسان إذا كان مريض ما يحط خشب قدامه ويسجد على الخشب، لا، هذا المقصود بهذا الحديث، لا يجوز الإنسان يسجد على الخشب اللي قدامه. مثل هذا لو وضع وسادة عالية وسجد عليه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم طرح الوسادة وطرح العود، العود مثل الخشب، إذن على أي شيء يسجد؟ يسجد إيماء إشارة، يسجد إيش؟ إيماء إشارة. نعم. شيخنا، الصلاة على الكرسي الآن أين يضعها ومتى يجوز له أن يجلس ويقف؟ كيف؟ في الخط. الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكرسي يراعي حال القيام، يراعي حال القيام إن لم يتضرر من خلفه، لأن القيام وهو يستطيع أن يقوم فيراعي حال القيام، أما إذا كان هو لا يستطيع أن يقوم أصلا فوضع الكرسي لأجل الجلوس من القيام ابتداء فيراعي حال القعود. نعم. قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلى الله عليه وسلم: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. يعني يجوز للإنسان أن يصلي في السفينة معتمدا على ساريتها، هذا وجه إراد هذا الحديث في هذا الباب. والسفن تختلف، السفن الصغيرة ما يمكن القيام فيها فيصلي الإنسان قاعدا، والسفن الكبيرة يمكن الإنسان يصلي فيها قائما، نعم. القيام والقعود في صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ولا تعارض بين الأول والثاني، لأن الأول إنما يكون في حال المرض والثاني في حال مرض يمكن معه القيام للركوع والسجود. نعم. وإنما صلى صلى الله عليه وسلم سبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، وكان يجلس متربعا. السبحة يعني النافلة، كان السلف يسمون النافلة السبحة. نعم. شيخنا بالنسبة للجلوس متربع المريض يتربع من يجلس كجلوس للتشهد. اي نعم، يجلس متربعا، متربعا يعني في التشهد وفي حال القيام، لكن إذا كان يستطيع في حال القيام يتربع، ويستطيع التشهد في حال التشهد يجلس على هيئة التشهد، يعني في حال القيام يجلس متربع إذا كان لا يستطيع القيام، وفي حال التشهد يجلس على هيئة التشهد، لكن إذا كان يضره ذلك كله فيجلس على هيئة التربع. نعم. قال رحمه الله: الصلاة في النعال والأمر بها. وكان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليه الصلاة والسلام فيهما أحيانا فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذن، وفي رواية خبث، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قدرا قال أذن، وفي رواية خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. بالنسبة للصلاة في النعال اليوم في المساجد المفروشة فهي لا تليق، لأنها ستؤذي المصلين وتؤذي الفرش وتوسخها. أما إذا كان الإنسان يصلي في بيته وفي بيته سيراميك يصلي بنعله، أو يصلي إذا كان في مكان ليس فيه فرش ولا بسط يصلي بنعله، هذا الأفضل. نعم. الصلاة على المنبر، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو 3 درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس ورأه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن فيه دلالة على جواز النظر إلى الإمام ماذا يفعل، فيه دلالة على جواز النظر إلى الإمام ماذا يفعل ليتعلم الإنسان الصلاة، وفيه دلالة على التطبيق العملي الصلاة للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم عمليا علم أصحابه الوضوء، وعمليا علم أصحابه الصلاة، وعمليا علم أصحابه الصوم، وعمليا علم أصحابه الحج، وهكذا جميع العبادات وقدوتهم وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم. السترة ووجوبها، وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، كان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. ويقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده، وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة وصلى إليها والناس وراءه. الحربة هي العصا التي تكون فيها حديدة، وهي التي ربما تسمى الرمح وتسمى العنزة. نعم. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرجل فيعدله، كان يأخذ الرحلة أحسن عليك. وأحيانا كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. وكان يقول إذا الرحل وضع الرحل هو ما يوضع على الإبل، يصنع من الخشب ثم يوضع على الإبل لكي يصلح للركوب. نعم. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ومؤخرة الرحل بمقدار 3 أذرع، بمقدار 3 أذرع. نعم. وصلى مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يديه فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وإيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وكان يقول إذا صلى أحد وإيم الله أي يمين، وإيم الله أي أقسم بيمين الله، وفيه إثبات صفة اليمين لله عز وجل. نعم. وكان يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكان يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لكن إذا الإمام الإنسان ما وضع سترة، إذا الإنسان ما وضع سترة فليس له حرمة، فأنت يجوز لك أن تتعدى، لكن لا تتعدى بين موضع سجوده وبين موضع قيامه ثم تمشي، وإنما المنهي عنه أنك تمر بين يدي المصلي الذي وضع سترة واحترم نفسه. نعم. ولا فرق بين السترة في الحرمين ولا في خارج الحرمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأحاديث هو وين؟ ها؟ بالمدينة. لكن إذا اشتد الزحام ولم يمكن إلا يعني عند الاضطرار إلا التعدي والمرور بين يدي المصلين، لا سيما الذين يصلون في الطرقات، فكما ذكرت هؤلاء الذين لا يضعون لأنفسهم سترة ليس لهم حرمة، وإنما يمر بين موضع سجودهم وما وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله ما يقطع الصلاة. وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الأسود الكلب الأسود شيطان. والمقصود بالقطع هنا إنقاص الأجر وليس البطلان، المقصود إنقاص الأجر كما نبه عليه الإمام البخاري رحمه الله. ولماذا ينقص الأجر؟ لأن هذه الأمور تشغل وتلهي عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله الصلاة تجاه القبر، وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا يجوز للإنسان يجعل القبر قبلة ولا سترة، بل لا يجوز أن يصلي في مقبرة، فإن كان القبر في خارج المقبرة أيضا لا يجوز أن يصلى إليها ولا أن تجعل سترة. نعم. النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بالنسبة لنية الصلاة يكفي أن تنوي الصلاة الحاضرة ونوعها فقط يكفي، ولا يلزم ذكر العدد، ولا يلزم هل هو سر ولا جهر، لأن هذا شيء معروف. فمثلا الآن بعد ما ننتهي من الدرس إن شاء الله، وهنيئا لكم في هذا الوقت، ما أظن أحد في الكويت جالس يدرس غيركم، فهذه ميزة. والعبادة في الأوقات الفاضلة التي ليس فيها أحد يعبد الله لها ميزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم هذه الصلاة لا يصليها هذه الساعة إلا أنتم. فهذا فيه دلالة على الفضل في طلب العلم في أوقات الغفلات. الناس اليوم في الإجازة ونائمين، وأنتم تطلبون العلم وتسمعون الأحاديث وترابطون في المسجد، فهذا فضل من الله عز وجل. أقول إن الإنسان إذا نوى، تصلون الآن بعد الدرس صلاة ركعتين تنوي بها إدراك أجر العمرة والحج، مباشرة نعلم أن هذه الصلاة عددها ركعتين وأن نوعها نفل، وهذا يكفي. يكفي ما الذي تريد أن تصلي، أي صلاة، ثم نوعها فقط. صلاة الظهر نوعه الفرض، خلاص يكفي. أما ذكر العدد أو تذكر العدد في القلب، وهل هو جهر أو لا، وهل هو وراء الإمام أو لا، هذه الأمور ليست لازمة. اللازم هو في الصلاة أن يتذكر الإنسان الصلاة التي يصليها ونوعها. نعم. قال رحمه الله: التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم، حنا كنا صغار أتعبونا في تعلم النية، لو بثلاث لغات بعد لازم تتعلمها. نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الصبح جهرا، جهرا لازم تنطق. نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة الصبح جهرا خلف هذا الإمام، الله أكبر. هذا مكتوب في بعض الكتب. نعم. التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر، وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر. وكان يقول: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر. ولا يجزي غير هذه الكلمة، لو قال الله الكبير هذا لا يجزي، لابد أن يقول الله أكبر. وإذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة. نعم. رفع اليدين. وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله. إذن هذه الأمور الثلاث كلها واردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يمكن تقول الله أكبر، يمكن أن تقول الله أكبر معه، يمكن أن تقول الله أكبر. إذن يمكن أن يكون القول مع الفعل، يمكن أن يكون القول أسبق من الفعل، يمكن أن يكون الفعل أسبق من القول. هذه الأحوال الثلاثة واردة، وينبغي على الإمام أن يكون فقيها، فلا يطلق القول ويؤخر الفعل فيسبقه المأمومون. ما يصير تقول خلاص ما دام درسنا أنه يجوز تأخير الفعل عن القول، أنا بكبر وبعدين بروح الركوع، تلقى الناس كلهم سبقوك ولا لا، هذا غلط. فينبغي مراعاة الأحوال. وإن كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول الأفضل هو ما وافق القول فيه الفعل الموافقة، ولكن كله وارد. نعم. قال رحمه الله: وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. يعني يفرج، يرفعهما ممدودة الأصابع، هكذا ممدودة الأصابع، ما يصير تكبر هكذا، ها هذا الشكل ما يصير، ما هو مقبوضة ولا هكذا، وإنما ممدودة الأصابع. ولا يضمهما ضما هكذا، وإنما هكذا، ولا يفرج تفريجه هكذا، وإنما يجعلهما بين بين يكبر، ويجعلهما حذو منكبيه، هذا المنكب إذا هكذا، الله أكبر، أو يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فروع أذنيه اللي هو الفرع الأدنى اللي هو الأسفل، ها، الله أكبر، ويجعلهما، يجعل اليدين إلى جهة باطن اليدين إلى جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. إذن الوضع سنة، وأما ما ينقل عن الإمام مالك فهذا ليس ثابتا عنه، وأما فعله فكان لعذر. نعم. وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد. لاحظ، يضع اليمنى، اليد اليمنى، على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الرسغ وهذا الساعد، إذن هكذا يضعهما. لاحظ، على الكف، الكف يأخذ شيء من الكف، والرسغ والساعد، يعني يشمل الأمور الثلاث. لاحظ، هذا الكف وهذا الرسغ وهذا الساعد، هكذا، إذن يضع على الكف وعلى الرسغ وعلى الساعد، هذا الوضع الأول، الصورة الأولى. نعم. وأمر بذلك أصحابه، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، وكان يضعهما على الصدر. وكان أحيانا يقبض، والقبض هكذا، هذا يسمى القبض. إيش يسمى؟ القبض. لاحظ، يقبض باليمنى اليسرى هكذا. نعم. وكان يضعهما على الصدر، في جميع الأحوال كان يضع على الصدر، وأما رواية تحت السرة فهي ضعيفة. إذن الوضع، الشيخ ذكر الصورتين وهي ثلاث. الصورة الأولى مثل ما ذكرنا، الوضع اليمنى على الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، وهذا يسمى وضع. إيش يسمى؟ وضع. الثاني القبض. الثالث في البخاري أنه يضع اليمنى على الساعد اليسرى هكذا. واضح؟ هذه ثلاث صور واردة في كيفية وضع اليمين على الشمال أو على اليسار في الصلاة، ثلاثة أحوال تنوع فيها، مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. نعم. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. الاختصار هو أن يضع الإنسان يديه على خاصرته هكذا ويصلي. بعض الناس ربما إذا تعب من عادته أن يصلي هكذا، فجاء النهي عنه. نعم. النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه، يعني لم يرفعه رفعا، وليس المقصود بطأطأة الرأس أن يصيب الذقن الصدر، أو يعني الصدر لا يعمل هكذا، لا، المقصود بطأطأة الرأس يعني استواءه. نعم. ولما دخل الكعبة ما خلف بصر موضع سجوده حتى خرج منها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. نعم، يعني لا صورة ولا صليب ولا شيء آخر. نعم. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء. نعم، يعني رفع البصر إلى السماء جاء في موضعين. الموضع الأول رفع البصر إلى السماء منهي عنه في موضعين. الموضع الأول في الصلاة، ما يصير وأنت تصلي تنظر هكذا إلى السماء، حتى لو كنت في البرية ما يجوز، حتى لو كنت في المسجد أيضا لا يجوز. الموضع الثاني في الدعاء، ما يصير وأنت ترفع يديك تدعو تقول يا رب. نعم. ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لا تخطفن أبصارهم، وفي حديث: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الالتفات المنهي عنه هو الالتفات بالرأس، وأما الالتفات بالصدر بحيث أنه يترك القبلة هذا يبطل الصلاة. في فرق بين الأمر، عندنا التفاتات ثلاثة: واحد مبطل للصلاة، واثنان مكروهان. الأول التفات بالصدر عن القبلة، فهذا إذا كان قصدا مبطل للصلاة بلا عذر، والثانية التفات بالرأس، هذا لا يبطل الصلاة، ويجوز أحيانا إذا كان المقصد النظر إلى الإمام، إذا كان المقصد النظر إلى الإمام. والثالث الالتفات بالعين، ها هكذا ينظر يمين وشمال، وهو اختلاس الذي جاء في الحديث. نعم. وقال أيضا عن التلفت اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. التفات الثعلب كيف ينظر الثعلب؟ ينظر نظرته، إما برأسه هكذا يحول وينظر، وإما بعينه، وهذا كله منهي عنه. وأما نقرة كنقرة الديك فهذه الصلاة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسرعة ينقر ينقر. وأما إقعاء كإقعاء الكلب فهو أن يضع يديه، يضع الذراع بالكامل، يضعه على الأرض ثم يسجد، هذا منهي عنه. وأيضا من إقعاء الكلب أنه يبعد رجليه ويجلس على إليته بينهما. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. الله أكبر الله أكبر. ينبغي للأئمة أن يقولوا أحيانا للمصلين: صلوا صلاة مودع. نعم. ويقول: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. يعني هذه الخميصة كانت ذات أعلام، والمقصود بذات أعلام يعني ذات نقوش، ذات نقوش، مو معناها فيها تصوير ذوات الأرحام الأرواح، لا، فيها نقوش وتصاوير مربعات أو خطوط أو أشجار ونحو ذلك، ورود. نعم. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى شهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. المقصود بهذا الحديث التصاوير التي هي ليست لذوات الأرحام، وإنما التصاوير النقوش العادية التي تكون على شكل المربعات أو الخطوط أو الأشجار والورود ونحو ذلك. أما التصاوير لذوات الأرواح فالنبي صلى الله عليه وسلم انتزعها كما في الصحيحين. نعم. وكان يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن هذا مشغل عن الخشوع، وكل مشغل عن الخشوع بمعنى مثل الهواتف، ما يصير تحط على الرنين لأنه يشغلك عن الصلاة، إما تصمته بالكامل أو تغلقه. مثل أيضا كون الإنسان يكون فيه ريح، يكون فيه ريح ما يصير يصلي إلا إذا كان موسوسا. نعم. أدعية الاستفتاح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده يثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ ما بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وأنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل، مثله دونه قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم، إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم، مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، عليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول، اللهم اغفر لي واهدني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني 10، ويقول، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10، الله أكبر 3، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. هذه الأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح يتنوع فيها الإنسان ولا يجمعها، يتنوع فيها الإنسان ولا يجمعها. نعم. قال رحمه الله القراءة، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. ولو اكتفى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما كان فيه بأس، لأنه تطبيق للآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. نعم. القراءة آية آية، ثم يقرأ الفاتحة يقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها، يقف على رؤوسه على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين. يعني فيه دلالة على جواز أن يقرأ الإنسان بقراءتين أو ثلاث قراءات، لكن في صلوات متنوعة إذا لم يكن ذلك يشوش على الناس. نعم. ركنية الفاتحة وفضائلها. الأئمة اليوم مع الأسف يستعجلون في الفاتحة ولا يقرؤونها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين،

المقصود به قراءة غير الفاتح، قراءة المعهودة التي تكون غير الفاتح. ومما يؤكد هذا المعنى أن أبا هريرة نفسه قال له رجل: فإني أكون خلف الإمام فكيف أفعل؟ هو ما يسأله عن الصلاة السرية كيف أفعل، الصلاة السرية هو يقرأ والإمام يقرأ ما في أي إشكال، هو يسأل عن الصلاة الجهرية. فقال له أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك. والحديث الذي مضى معنا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حديث ظاهر بين. ثم الركن، احفظوا هذا عني، الركن لا يتحمله الإمام عن المأمومين. إذا قلنا الفاتحة ركن فالإمام لا يتحمل الركن عن المأمومين، الإمام يتحمل الواجبات، يتحمل المندوبات، ما يستطيع يتحمل الركن، لأن الركن لا بد أن يأتي به صاحبه. نعم. قال رحمه الله: وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاهتمام به، فقال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا في الجهرية. حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصت. الإنصات، قراءة الرجل الفاتحة خلف الإمام لا يخالف الإنصات، قراءة الرجل الفاتحة خلف الإمام هو من تمام الإنصات. أنت لو دخلت المسجد ورأيت الشيخ المحفظ يقول: الحمد لله رب العالمين، طلاب يقول: الحمد لله رب العالمين، قال الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم، أنت تقول: ما شاء الله على هذول الأولاد، كيف يتابعون شيخهم في الحفظ؟ إذن ما فيها مخالفة. إذن ما معنى المخالفة في الإنصات؟ المخالفة في الإنصات يظهر في شيئين، يظهر في شيئين: الأول أن الإمام يقرأ شيء وأنت تقرأ شيء، هذه مخالفة في الإنصات. الثاني أن الإمام يقرأ وأنت ترفع صوتك فتشوش عليه، أما هو يقرأ الحمد لله رب العالمين وأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين وأنت لا تخالفه ولا ترفع صوتك، فهذا من تمام الإنصات ومن تمام المتابعة. ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني في غير الفاتحة، وهذا من فضل الله. تأمل معي، لو أن الشارع أمر المأمومين بالقراءة خلف الإمام بما يقرأ، طيب الإمام يمكن حافظ القرآن كله والمأمومين مو حافظين، كيف يفعلون؟ يقعون في حرج. وأما الفاتحة لا، فهو ركن. نعم. قال رحمه الله: على كل حال، هناك رسالة لإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بعنوان: جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، فيه ما يكفي ويشفي ويغني. نعم. قال رحمه الله: وجوب القراءة في السرية. وأما السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر كان يقول: قد عرفت أن رجلا خالجنيها، فقال لهم: لا تقرأوا خلف الإمام. فيكون المعنى: لا تقرأوا خلف الإمام قراءة تشوشون بها على الإمام، هذا المقصود. نعم. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلطتم علي القراءة. فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيه دلالة على أن الإنسان إذا طول في القيام فإنه يقرأ حروفا كثيرة، فيجمع بين فضيلة طول القيام وفضيلة كثرة الحروف. نعم. قال التأمين: وجهر الإمام به. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين.

من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستفهامات اللي في القرآن يجاوب عليها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. وهكذا نظراؤها، لأن ما ثبت في الفرد يثبت في العموم ما لم يأتي دليل التخصيص. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانك بلى. أليس الله بعزيز ذو انتقام؟ سبحانك بلى. إذن كذلك ما فيه الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبحان ربي الأعلى. فسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان ربي العظيم. كبره تكبيرا، تقول الله أكبر كبيرا. وهكذا في جميع الأوامر في القرآن التي فيها الأمر، فأنت تطبقه تطبيقا عمليا، وهذا هو تأويل القرآن عمليا. وهذا الذي قالته عائشة: ما مر بآية فيها ذكر رحمة إلا سأل الله، ولا فيها ذكر النار إلا استعاذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: جواز الاقتصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم. فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال: إن هذا به لنفاق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فقال الفتى: وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندنا ثم يرجع فيطيل علينا. يطيل المكث عندك، يعني هو يتأخر أصلا، يتأخر في إقامة العشاء يعني، لأنها عندك. نعم. فقال الفتى: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال مثل الإمام اللي يأخر لإقامة العشاء نص ساعة ثم يصلي بهم نص ساعة ثانية، والناس شو يسوون فيه؟ كنت متأخر بعد تطيل بعد، ما يصير. نعم. ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للفتى: كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. فقال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم قد خبروا أن العدو قد أتوا. قال: فقدموا فاستشهد الفتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت، استشهد. الله أكبر. كذبت يعني أخطأت على لغة الحجازيين. الله أكبر، كلمة عجيبة. قال: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتى. نعم. قال رحمه الله: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. وكان يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. كل صلاة نافلة شرع لها الجماعة فالصلاة فيها جهرية. كل صلاة نافلة شرع لها الجماعة فالصلاة فيها جهرية. وأما العيدان والجمعة فهما فرضان على الصحيح، والصلاة فيهما جهريتان. نعم. قال رحمه الله: الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل. وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر. وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه أي خالد الحجرة. وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض صوت من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال: يا رسول الله، أوقظ الأسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال عمر: خذ من صوتك شيئا. وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسير بالقرآن كالمسير بالصدقة. يعني الجاهر بالقرآن لغيره، وأما الجاهر مع نفسه فهذا لا بأس به. نعم. ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، صلاة الفجر. الصلاة الأولى بالنسبة لنا أو بالنسبة لبعضنا، وأما الصلاة الأولى بالنسبة للصحابة فهي الظهر. لماذا الصلاة الأولى بالنسبة للصحابة هي الظهر؟ لأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه هي الظهر، وأول صلاة صلاها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هي الظهر، لأنه فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، فأخبر أصحابه بعدما طلعت الشمس وأمرهم أن يصلوا صلاة الظهر. نعم، فهي الأولى عندهم، عند السلف إذا قيل الصلاة الأولى فالمقصود الظهر. نعم. قال رحمه الله: صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين، وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع، وكان أحيانا يقرأ قاف القرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى. تأملت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وهو في حجة الوداع وقرأ في الأعراف؟ لأن الناس اللي هناك كلهم جايين للعبادة، ما وراهم مشغلة ولا وراهم تجارة ولا وراهم شيء. نعم. وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، وكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى ركعتين أو في كلتيهما. وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع. وكان أحيانا يؤمهم فيها بالصافات، وكان يصليها في يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. بعض الأئمة مع الأسف، ما أدري لتكاسله أو لتدليسه أو لظنه أن ذلك كاف، يقرأ بشيء من السجدة، فإذا سجد في الركعة الثانية يقرأ بشيء من الإنسان ثم يركع، لا يكمل لا السجدة ولا الإنسان. هذا لا طبق السنة ولا ترك الناس يعلمون ما هو السنة، بل سيظن الناس بعد مضي مدة أن هذه هي السنة، وهذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يقرأ بالسجدة كاملة وبالإنسان كاملة. نعم. القراءة في سنة الفجر. وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر آية. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى، وقل يا هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول نعم السورتان هما. وسمع رجل يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الثانية الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. وكان كثيرا ما يقرأ بقل يا الكافرون وقل هو الله أحد في الصلوات حتى بلغت أكثر من 10 صلوات. نعم. صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تزيير السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، وكان يدعو الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، ربما اقتصر فيها على فيهما على الفاتحة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمر بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في الصلاة كلها في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذا موضع تعليم، ولم يستثني منه إذا كنت خلف الإمام لا تقرأ بها، فدل على أن هذه الكلية مطلقة، دل على أن هذه الكلية إيش؟ مطلقة، لأن هذا موضع تعليم، ولم يقل له ثم اقرأ في صلاة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا أن تكون خلف الإمام. نعم. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من السور، وأحيانا يقرأ والليل إذا يغشى ونحوها صلاة العصر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من ركعتين الأوليين من الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من أوليين قدر نصفهما. وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. فيه دلالة على أن الإمام ينبغي عليه مراعاة حال الناس، يشوف الناس تعابا، يشوف الناس مشغولين يخفف الصلاة، يشوف الناس مرتاحين يطول الصلاة. نعم. صلاة المغرب. يعني اليوم الظهر ما وراء الناس لا دوامات ولا مشغل، يصير الطول، لكن أنت تصلي بالناس والناس وراهم دوامات وأعمال، لا. نعم. وكان صلاة المغرب، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحد وإنه ليبصر مواقع نبله. وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات، وقرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين الأعراف في الركعتين، وتارة بالأنفال في الركعتين القراءة في سنة المغرب. أما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة العشاء. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ والشمس وضحاها

تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا، لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن. صلاة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد. وكان يضيف إليها أحيانا: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما: إذا زلزلت الأرض، وقل يا أيها الكافرون. الصواب أن ركعتان بعد الوتر هما ركعتا الفجر، أو ركعتان للوضوء، أو ركعتان للنشاط كما نبه عليه العلماء. نعم. صلاة الجمعة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون، وتارة يقرأ بدلها: هل أتاك حديث الغاشية. وأحيانا يقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: هل أتاك. صلاة العيدين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الأخرى: هل أتاك. وأحيانا يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد: واقتربت الساعة. صلاة الجنازة. السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة، ويخافت فيها مخافتة بعد التكبيرة الأولى. وأما ما جاء من رواية ابن عباس في صحيح البخاري أنه صلى صلاة الجنازة وجهر فيها ثم قال: لتعلموا أنها سنة، فالمقصود لتعلموا أن قراءة الفاتحة سنة وليس الجهر. إذن لماذا جهر؟ ليعلموا، جهر ليعلموا، والأصل في صلاة الجنازة الإسرار. نعم. قال رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وكان يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، نضيد، وأمثالها. وكان يقف على رؤوس الآية كما سبق بيانه. وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجعه هكذا: الترجيع هو تكرار الصوت مع اختلاف المد، مثلا لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هكذا. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء، هذا هو الترجيع. نعم. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. تزيين القرآن بالصوت يكون في موضعين مندوبا: الأول في الصلاة، الأول في الصلاة، والثاني في المجامع، والثاني في المجامع. نعم. ويقول: إن من أحسن منا من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: تعلموا كتاب الله، وتعاهدوا واقتنوا وتغنوا به، واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من المخاض في العقل. ويقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ويقول: ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظه: كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم يتغنى بالقرآن يجهر به. معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع الله لشيء، يعني الله يستمع، الله يستمع، فرق بين السماع والاستماع. الاستماع يعني أنه له خصوصية عن غيره. ما أذن الله لشيء ما استمع الله لشيء. نعم. قال رحمه الله: وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا. قول أبي موسى لحبرت لك تحبيرا فيه دلالة على استحباب تحسين الصوت حتى يتعجب الناس من القرآن. هذا أمر مطلوب، أن الإنسان يحسن صوته ليخشع الناس ويتأثروا بالقرآن، فهذا أمر مطلوب شرعا، ولكن يحذر من الرياء، وهو لا يقصد من وراء ذلك أن يحسن أن يمدحه الناس، وإنما يقصد أن الناس إذا سمعوا تلاوة لا يتركون القرآن، لا يتركون إيش؟ القرآن. مثل بعض القراء إذا سمعته ما ودك أنك تسكر التسجيل الذي سجله في القرآن. نعم. الفتح على الإمام، وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة. قبل أمس، أمس أو قبل أمس، سمعت الشيخ عبد الباسط الله يرحمه وهو يقرأ إذا السماء انفطرت، يقرأ أول آيات إذا السماء انفطرت بالقراءات المتعددة. سبحان الله، يعني قرأها مرة، مرتين، ثلاث، أربع، وفي كل مرة يوصل لك معنى جديد ما يخطر ببالك. وهذه هي من معاني زين القرآن بأصواتكم، أوصلوا للناس المعاني. نعم. الفتح على الإمام، وسن صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة، فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبين: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ الفتح على الإمام يكون في موضعين: الأول إذا غير المعنى فيجب الفتح عليه وجوبا، يجب الفتح عليه وجوبا، لأنه ما يجوز أن يقرأ القرآن غلط، يقول صراط الذين أنعمت عليهم، يجب أن يفتح عليه. ومثل هذا اللحن الجلي يقول صراط الذين، لابد يفتح عليه الذين. والموضع الثاني أن يطلب هو الفتح، وقف ما يعرف شو اللي وراه، فردد القراءة وقف، إذن تستفتح عليه. أما إذا كان لم يطلب الفتح ولا وأخطأ ولم يغير المعنى أو انتقل إلى مكان آخر فلا يفتح عليه. نعم. قال رحمه الله: الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. وقاله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقاله خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. خنزب بكسر الخاء وفتح الزاي. نعم. قال رحمه الله: الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الافتتاح وكبر وركع، وأمر بها المسيء صلاته، فقال له: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي الحديث. المقصود من اطمئنان المفاصل اطمئنان مفاصل الظهر واليدين والركبتين. نعم. صفة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه، وكان يأمرهم بذلك، وأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وكان يفرج بين أصابعه، وأمر به المسيء صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبيه. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وقال للمسيء صلاته: فإذا ركعت فاجع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع. وكان بين ذلك، يعني بالنسبة لصفة الركوع، يضع الكفين على الركبتين هكذا، هذا الوضع يسمى، ما هو يقبض، لا يضع. وكان يأمرهم بذلك وأمر المصيء به، ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليه هكذا، يعني يكون محيط الكف كل ما يفعل هكذا، وإنما هكذا بهذه الصورة. وكان يفرج بين أصابعه حال القبض على الركبة. وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، هذا راحة الإنسان على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو ما أخذه. وكان يجافي وينجي مرفقيه عن جنبه، يعني لابد أن الإنسان لما يركع يبعد المرفق عن الجنب، ما يلصقها لصقها هكذا ويركع، لا يبعدها. كيف يبعدها؟ بإطالتها هكذا فيصبح مستقيما، بحيث أنه لا يلصق لا بالبطن ولا بالفخذ، فلا يلصق الذراع بالفخذ ولا الساعد بالبطن. هذا معنى الإجفاء، هذا معنى الإجفاء. والظهر لابد أن يكون مبسوطا، يعني يكون مستقيما بهذه الطريقة، يكون مبسوطا، والرأس لا يكون مصوبا هكذا ولا مخفوضا، وإنما يكون بين وينظر حال ركوعه أيضا، ينظر إلى موضع سجوده. نعم. قال رحمه الله: وجوب الطمأنينة في الركوع. وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف أول الفصل السابق. وكان يقول: أتم الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. فرأى رجل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده ويصلي، فقال: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. ينقر صلاته كما ينقر غراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هذا الحديث لو صح فيه دلالة على أن ترك الصلاة وتضييعها أمر خطير. يقول: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان مضيع الصلاة، فكيف باللي يترك الصلاة؟ نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاة نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب وناقعي إقعاء كإقعاء الكلب كإقعاء القرد. يعني الجلوس على الإليتين في الصلاة، يبعد رجليه ثم يجلس على إليتيه كما يجلس القرد. نعم. وكان يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال في حديث آخر: لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أذكار الركوع. وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل. يقرأ فيه يعني في القيام، في قيامه في الليل يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، ويكون الركوع قريبا من ذلك. إذن معناه يكرر سبحان ربي العظيم كثيرا. نعم. سبحان ربي العظيم وبحمده 3، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده ويتأول القرآن. اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت فيه قدمي لله رب العالمين. اللهم لك ركعت بك آمنت ولك أسلمت عليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا قاله في صلاة الليل إطالة الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن سبب النهي عن الركوع عن القراءة في الركوع والسجود لأن فيهما حالة لا بد فيهما من إظهار الذل، وقراءة القرآن لا يناسب وقت إظهار الذل، فالمناسب هنا إظهار الدعاء والتعظيم والافتقار. نعم. قال رحمه الله: الاعتدال من الركوع وما يقول فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ثم يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، ثم كان يقوله قائل: ربنا ولك الحمد. وأمر بذلك كل مصل مؤتما أو غيره فقال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وكان يقول: إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وعلى الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: بعض الفقهاء يفسر سمع الله لمن حمد استجاب الله لمن حمد، وهذا تفسير باللازم، والواجب إثبات الصفة، وهو أن الله يسمع لمن يحمد حقيقة، ثم الاستجابة هذا من لوازم الاستماع، قد يجيب وقد لا يجيب، ولكن هنا يجيب لأنه جاء في الحديث: سمع الله لمن حمده، على وجه المدح فدل على الإجابة. نعم. وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويقول وهو قائم كما مر آنفا: ربنا ولك الحمد. وتارة يقول: ربنا لك الحمد، يعني بدون الواو. نعم. وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قول اللهم. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم معناه يا الله، يا من سميت بالأسماء الحسنى، فهم ضمير الجمع هذه. وقال بعض اللغويين وهو قول ابن مالك أنهم بدل عن ياء النداء، بدل عن ياء النداء. فإن قيل كيف جمع بين المنادى وبينهم، قيل هذا مختص بالله عز وجل، لذلك يقول: وشذ قولك اللهم يا اللهم. نعم. وكان تارة يزيد على ذلك: إما ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، وإما ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وتارة يضيف إلى ذلك قوله: أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل على النصب منادى، أهل الثناء والمجد، أو على الاختصاص. وأما أهل الثناء والمجد على الرفع فهو خبر، ومن الأشياء الجميلة اللي أذكرها مع شيخنا الشيخ حسين على الشيخ حفظه الله ونفع به، أني كنت أصلي في جواره في أحد الصلوات، نسيت الآن أي صلاة، وغالب ظني أنها إما المغرب أو العشاء. فبعد الصلاة سألني الشيخ، قال: نقول أهل الثناء والمجد ولا أهل الثناء والمجد؟ فقلت له: إن قلنا بالرفع أهل صار خبرا، لما نقول أهل الثناء والمجد لا يدل على التخصيص، لكن إذا قلنا أهل الثناء والمجد على التخصيص فكأن المعنى ليس أحد مختص بالثناء والمجد سواك، وهذا المعنى هو الذي رجحه جمع من أهل العلم، فحسن الشيخ على الترجيح. نعم. قال رحمه الله: وتارة تكون الإضافة من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتارة يقول في صلاة الليل: لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان يقرأ فيه سورة البقرة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع من الركعة بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يفتجرونها أيهم يكتبها أولا. لا تسمى الركعة ركعة إلا إذا تم فيها الركوع، احفظوا هذه، لا تسمى الركعة ركعة إلا إذا أتم الرجل فيها الركوع ورفع رأسه فتسمى ركعة. لو أن إنسان جاء وكبر ما تسمى ركعة، لو ركع فقط وهو في الركوع ما تسمى ركعة، إذا رفع رأسه من الركوع تسمى ركعة. نعم. إطالة هذا القيام وجوب الاطمئنان فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك، فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه على جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. الخرور إلى السجود على اليدين، أحيانا يرفع يديه إذا سجد، هذا قول لبعض السلف وللشيخ الألباني رحمه الله من الخلف، ولكن هذا الصحيح أنه منسوخ، أن رفع اليدين في السجود الصحيح أنه منسوخ. نعم. قال رحمه الله: الخرور إلى السجود على اليدين. وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وكان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. بالنسبة للخرور إلى السجود على اليدين، هذا أمر مباح وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا وضع ركبتيه قبل اليدين أيضا مباح، وقد جاء في الحديث عند مسلم: وكان يضع ركبتيه قبل يديه. فإن قال قائل كيف يضع، جاء رواية يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وفي رواية يضع ركبتيه قبل يديه، الصواب أن لا نقول بشذوذ إحدى الروايتين على الأخرى. الصواب أن رواية مسلم، رواية مسلم من حديث أبي هريرة كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم قال فلا يبرك كما يبرك البعير، أن هذا محفوظ وهو في صحيح مسلم ولا يقال شاذ، لمجرد أنه يخالف الظاهر فلا يبرك كما يبرك البعير، لأنه لا مخالفة. ونبه على هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة فقال رحمه الله النهي إنما هو عن بروك البعير، فكيفما وقعت المخالفة صح، بروك البعير هو أن يلقي الإنسان نفسه إلقاء، بالعامية عندنا يقط نفسه، هذا هو المنهي عنه، أنك تلقي نفسك إلقاء سواء كان على اليدين أو على الركبتين، هذا هو المنهي عنه. أما إذا نزلت الهدوء والهوينة سواء كان على ركبتيك أو كان على يديك فأنت خالفت البعير. ليس المقصود هو المخالفة في وضع اليدين أو الركبتين كما بحثه كثير من الفقهاء، بل المقصود هو البروك على هيئة، على صورة البعير الذي هو الإلقاء. نعم. وأما بحث الطحاوي هل ركبة البعير في يدي أو في رجلي، وبحث الفقهاء في ذلك، هذا في نظر شيخ الإسلام أنه خارج محل النزاع. نعم. قال رحمه الله وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، وكان يعتمد على كفيه يبسطهما فيضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه. بالنسبة للوضع اليدين في حال السجود يعني يضع اليدين هكذا تكون مضمومة الأصابع ثم يضع الكف هكذا مباشرة، يعني الكف على الأرض هكذا. بعض الناس إذا سجد، أنا رأيت كثير من الناس مع الأسف ما يبسطه بسطا على الأرض، بعض الناس هكذا، هذا غلط، هذا ما هو وضع، إنما يضع كف كاملة على الأرض يمكنه تمكينا تاما على الأرض، ويضم الأصابع ويوجهه إلى القبلة، ما هو هكذا ولا هكذا، وإنما هكذا إلى جهة القبلة مباشرة، ويجعل اليدين حذو الأذنين فيكون السجود بين اليدين، أو حذو المنكبين فيكون السجود أمامهما. نعم. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. نعم. وقال للمسيء صلاته إذا سجدت فمكن لسجودك، وفي رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لأن الأنف من الجبين، فالسجود على بعض الجبين. بسألكم سؤال، لو واحد سجد على طرف جبينه حط رأسه هكذا تصح سجوده؟ ما تصح، لأن المقصود السجود على الجبين، والأنف من الجبين، إذن لابد من السجود عليه كله، على الجبين كله مع الأنف. نعم. وكان يقول وكان يمكن أيضا، أحسن الله عليك، وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة، ويرد عقبيه وينصب رجليه، وأمر به وكان يفتح أصابعهما. بالنسبة لأطراف أصابع القدمين يكونون هكذا جهة الأظافر إلى جهة القبلة في القدمين، جهة الأظافر يجعلهما هكذا ينصبهما إلى جهة القبلة، ولا يجعلها هكذا، ولا يجعلها نائمة هكذا، لابد أن يكون تمكين أصابع القدمين على الأرض، تمكين مو بس إصبعين وخلاص، لا، تمكين أصابع القدمين على الأرض مع جعلهما اتجاه القبلة، ويرص عقبيه يعني يجمع الرجلين معا رصا، فيجمع بين الفخذين وبين القدمين، وهذا ترصيص للعقب، وينصب رجليه نصبا بهذه الطريقة إلى جهة القبلة، وكان يفتخ أصابعهما، يعني الفتخ هو هذا معنى. نعم. قال رحمه الله فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد، وفي رواية: أم أمر على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. كان يقول: إذا سجد العبد سجد معه. ما عندكم خطأ مطبعي، مكتوب على سبع أعظم، والصواب على سبعة